الراديو 90-90 هواها مصر. في زمن الدراما الجميل كان في مسلسل عنوانه بوابة الحلواني، اللي هو ايه بقى؟ معتمد على مثل مصري جميل بيقول ان اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني. سرحت انا كده في المثل والمسلسل اللي ملوش علاقة بالمثل اساسا غير العنوان، وسألت نفسي سؤال لولبي عميق اعمق من بوستات النشطاء والمعارضين وبتوع يسقط اي حاجة حتى امتحانات الابتدائية. وعشان اعرف اجابة السؤال ده كان لازم ارجع للكتب. ناس قالت ان اللي بنى مصر الحديثة اللي احنا بنحبها وكل يوم نهد فيها اثر، او مبنى اثري مبني بشكل معماري مميز من اول اسكندرية لحد اسوان، اللي بنى مصر دي يبقى الخديوي اسماعيل اللي كلنا عارفين من الكتب انه كان وحش وغرق مصر في الديون. بس محدش قال لنا انه هو نفس الراجل اللي ساب لنا القاهرة الخديوية الجميلة اللي كلنا بنتمنى في يوم ترجع زي ما كانت، ترجع تبقى ايه؟ باريس الشرق. وفي ناس تانية بتقول الحدوتة مش كده، لا الخديوي ولا غيره. الحدوتة ان في حاكم زمان لما بدأ يبني في مصر جاب مقاول كبير من عيلة اسمها الحلواني، وقعد معاه قعدة طويلة انتهت ان الحلواني ده يبني مصر على مزاج الحاكم وعلى هواه. ومع الوقت وانتشار المباني في مصر الناس بدأت تقول ان اللي بنى مصر هو الحلواني مش الحاكمية، واتضرب به المثل بقى. قوم الحاكم قفش جدا على الحلواني وقرر ينفيه بعيد لعل وعسى الناس تنسى الحدوتة دي وتفتكر ان الحاكم مش الحلواني هو اللي بنى مصر. بس نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه في الذاكرة الشعبية الحديد؟ زي ما بقولك كده، مع العلم بقى ان اللي بنى مصر اساسا، ونقصد هنا بمصر يعني القاهرة بس بلغة اهالينا احنا يعني في بحري وقبلي اللي بيتعاملوا مع القاهرة على انها مصر كده خبط لزق. اللي بنى مصر اللي نعرفها بقى هو عبد صقلي. شاءت الظروف انه يكون قائد جيش الفاطميين، ولما شاف حتة أرض واسعة كده قال لك أبني عاصمة للخليفة الفاطمي وسمها القاهرة. كل دي نظريات وتفاصيل في اللي بنى مصر، بس الحقيقة بقى اللي أنا عارفاها إن اللي بنى مصر يا حبيبي كان في الأصل مقاول، أو النبي زي ما بقولك كده مقاول، وبدأ مشواره بشيل الطوب والرمل والأسمنت. مقاول باع إيراتين طين في البلد واشترى أرض في فيصل أو الهرم وعمل له عمارتين وباعهم تمليك، وبفلوسهم اشترى أرض تانية وتالتة وهلم جرة. المقاولين هم اللي بنوا مصر اللي احنا نعرفها بكل عشوائياتها وتفاصيلها. تلاقيهم في أي مكان جديد صالح للمباني وإقامة العمارات، من بداية الدائري عند المرج ونهاية المحور عند حدائق الأهرام. المقاولين ناس نقدر نقول عليهم بنائين عظام، زي ما بنوا الكرنك ومعبد فيلة، بيعملوا أبراج غريبة في فيصل وشارع العشرين ومحور اللبيني. المقاولين المصريين دول زي ما عملوا معبد أبيدوس ودندرة زمان، ما هو أكيد الفرعون ما كانش فاضي يتابع، وأكيد إدى مقاولة المعبد للمقاول. هم اللي حولوا حدائق الأهرام لكتل خرسانية جنب بعض. العيب في مين بقى؟ مش عارفهم أنا الصراحة، بس أنا بقيت مقتنعة تماماً إن مصر من أول التمانينات وانت جاي كده علينا بوشك السمح ده، اللي بناها وشطبها وخلاها تسليم على المفتاح هم المقاولين من كل نوع وصنف. ولهذا ومن موقعي هذا أطالب بتعديل المثل اللي بيقول اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني إلى اللي بنى مصر كان في الأصل مقاول. والسلام عليكم وعليكم السلام.